شروط الصلاة، شروط الزكاة، شروط الحج إلى غير ذلك، وتجد أن تلك الشروط مستخلصة من الكتاب والسنة، ولهذا يذكر كل شرط معه دليله أو أدلته من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فكما أن الصلاة لا تقبل إلا بشروطها، والحج لا يقبل إلا بشروطه، والزكاة لا تقبل إلا بشروطها، وغير ذلك من الطاعات لا تقبل إلا بشروطها، فكذلك لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها إلا بشروطها. مثل ما أن الصلاة لها شروط والحج لها شروط لا تقبل إلا بها، أيضا لا إله إلا الله لها شروط. إذا قال قائل من أين هذه الشروط؟ يقال من المصدر الذي استخلصت من شروط الصلاة وشروط الحج من الكتاب والسنة، كل شرط ما مقرون بدليله أو أدلته. فهذه الشروط عظيمة للا إله إلا الله لا تقبل إلا بها، وهي علمة، وهي شروط علمت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير بذلك رحمه الله إلى شروطها وضوابطها وقيودها الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن قال قائل إنها تنفع هكذا بدون أي شروط، فمعنى ذلك أن قول المنافقين نشهد إنك لرسول الله ينفعهم، إذا كانت تقبل هكذا مجرد القول بدون ضوابط وبدون شروط. كذلك قولهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أن هذا الإيمان ينفعهم، ولا يقول بذلك عالم. فلا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد النطق مجردا، بل لا بد من الإتيان بشروطها وضوابطها المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل. هذا الشرط الأول، العلم المنافي للجهل، العلم أي بمعناها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل، بمعنى أن الإنسان لو قالها بلا علم بمعناها ومدلولها لا تنفعه، لا بد أن يعي معناها، أن يفهم مدلولها، أن يعرف مقصودها. هي ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها، بل هي لفظة مشتملة على أجل المعاني وأفضل المقاصد، فلا بد من العلم بمعناها. انظر في ذلك قول الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بدأ بالعلم، لا بد من العلم. وقال الله سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون أي يعلمون معنى ما شهدوا به، يعلمون أي معنى ما شهدوا به. وفي صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، اشترط العلم. فإذا لا إله إلا الله من شروط قبولها من قائلها أن يكون قد قالها عن علم، أي بمعناها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل. ومعناها أي حقيقة ما دلت عليه من توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له والكفر بكل ما يعبد من دون الله، كما مرت معنا الآيات الكثيرات التي توضح وتشرح معنى لا إله إلا الله، كقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى غيرها من الآيات. فإذا من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها المنافي للجهل، أي علما صحيحا وفهما قويما لهذه الكلمة يخرج به عن الجهل والجاهلين، يكون عالما بلا إله إلا الله، عارفا بمدلولها ومعناها وغايتها ومقصودها. والثاني اليقين المنافي للشك والريب، واليقين هو تمام العلم وكماله، ولا بد في لا إله إلا الله من اليقين، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فالإيمان والتوحيد لا بد فيه من اليقين، لا بد فيه من العقيدة الصادقة الصحيحة، لا بد من ربط القلب على ذلك. أما إذا كان الشخص مترددا شاكا مرتابا فهذا لا يقبل منه، لا بد أن يكون إيمانه وتوحيده عن يقين، لا بد أن يكون إيمانه وتوحيده عن يقين. وفي صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الشاهد قوله غير شاك فيهما، اشترط اليقين وهو انتفاء الشك. وفي الحديث الآخر قال من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، اشترط اليقين عليه الصلاة والسلام. فمن شروط قبول لا إله إلا الله أن تكون نابعة عن يقين من قائلها، فلا يكون عنده شك ولا ارتياب، فإذا وجد الشك أو وجد الارتياب لم تقبل منه وإن قالها آلاف المرات، لا بد أن يكون موقنا بها، لا بد أن يكون قلبه موقنا بلا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكما قال في الحديث الآخر غير شاك فيهما. لكن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو شاك قلبه مرتاب، هل يقبل منه هذا القول لهاتين الكلمتين بلسانه مع ارتياب قلبه وشكه في نفسه؟ لا يقبل، لا بد من اليقين وانتفاء الشك. الثالث من شروطها الإخلاص المنافي للشرك والرياء، الإخلاص المنافي للشرك والرياء، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وفي صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. اشترط عليه الصلاة والسلام الإخلاص، أن تكون نابعة من قلب مخلص لله، صافي نقي، لم يرد بهذه الكلمة وبأعمال الدين إلا الله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص. والخالص هو الصافي النقي الذي ليس فيه شائبة شرك أو رياء أو نحو ذلك. وفي معنى الخالص لغة، تأمل قول الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا أي صافيا نقيا، خالصا أي صافيا نقيا، ليس فيه شائبة دم ولا شائبة فرث، مع أنه يخرج من بين فرث ودم، لكنه يخرج في غاية الصفاء وتمام النقاء. فالإخلاص في العبادة والإخلاص في الدين لله رب العالمين أن تكون العبادة صافية نقية لم يرد بها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا جعل مع الله غيره في العبادة خرجت عن هذا الصفاء، خرجت عن هذا الإخلاص والنقاء، فلا تقبل، لا يقبل الله العبادة والدين إلا إذا كان بهذا الصفاء وهذا النقاء. ولهذا يقول الله سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه جل في علاه. فمن شروط لا إله إلا الله، شروط قبول لا إله إلا الله، أن تكون خالصة من القلب، أن تكون خالصة من القلب، يقولها مخلصا، تصدر وتنبع من القلب لا من طرف اللسان فقط، لا تصدر من طرف اللسان فقط، بل تصدر من قلب مخلص لا يبتغي بذلك إلا الله، ولا يبتغي إلا وجه الله سبحانه وتعالى، مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى. قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والإخلاص محله القلب، الإخلاص محله القلب، لا يريد بالعمل إلا الله، ولا يبتغي به إلا وجه الله، فمنبع الإخلاص هو القلب. ولهذا قال: خالصا من قلبه. الرابع من شروطها الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب، بمعنى أن يقولها صادقا من قلبه، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، وهو في المسند وغيره. اشترط عليه الصلاة والسلام الصدق في هذه الكلمة. والصدق في قول لا إله إلا الله أن يواطئ القلب اللسان، بمعنى أن ما يقوله بلسانه ينطوي عليه قلبه، فقلبه يواطئ لسانه. أما إذا كان يقولها بلسانه ولا يعتقد مدلولها بقلبه فهذا هو المنافق. ولهذا قال الله سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في أن ما قالوه بألسنتهم لا يعتقدونه في قلوبهم، هذا هو الكذب. إذن من يقول لا إله إلا الله بقلبه ولا يعتقد مدلولها، من يقول لا إله إلا الله بلسانه ولا يعتقد مدلولها في قلبه هذا كاذب لا تقبل منه، هذا كاذب لا تقبل منه هذه الكلمة، بل لا تكون مقبولة منه إلا إذا قالها صدقا من قلبه، إذا قالها بلسانه صدقا من قلبه. أما إذا قالها بلسانه قولا مجردا وقلبه لا يعتقد ما دلت عليه فإنها لا تقبل منه، لأن من شرط قبول هذه الكلمة أن تكون صادقة من القلب، صادقة من القلب. الخامس من شروطها المحبة المنافية للبغض والكره. قد قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار المشركين قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن محبة المؤمنين لله محبة خالصة، وأما محبة المشركين لله فمحبة سوي فيها غير الله بالله. ولهذا يقولون يوم القيامة: إذا أدخلوا النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فلا إله إلا الله من شروط قبولها أن تكون نابعة من محبة، محبة لله ومحبة لهذه الكلمة العظيمة ومحبة لما دلت عليه من توحيد الله وإخلاص الدين له، ومحبة لأهلها وأعمالها. ومن الدعاء العظيم المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أصل وتفريع ونفي للمضاد، هذه أمور ثلاثة. الأصل محبة الله، ويتفرع عنها محبة ما يحبه الله، هذا التفريع. ونفي المضاد، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. السادس من شروط لا إله إلا الله الانقياد المنافي للترك. الانقياد هو الاستسلام والطواعية والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله تعني استسلام العبد لله وانقياده لشرع الله وطاعته لأمره جل في علاه. ولهذا يقول جل وعلا: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله. ويقول جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أي انقادوا وامتثلوا. فأهل لا إله إلا الله حقا من يستسلمون لله انقيادا وطواعية وامتثالا لأوامره جل وعلا. الانقياد المنافي للترك. السابع من شروط هذه الكلمة القبول المنافي للرد. القبول أي لهذه الكلمة. ولما تقتضيه من توحيد الله وإخلاص الدين له المنافي للرد. قد قال الله سبحانه عن الكفار المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، أبوا أن يقبلوا هذه الكلمة وما دلت عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. الثامن من شروط الكفر بما يعبد من دون الله، كما قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. قال وكفر بما يعبد من دون الله، فهذا قيد، لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا به. الكفر بما يعبد، الكفر بما يعبد من دون الله بالبراءة من الشرك وأهله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال رحمه الله تعالى وقد جمعت أي هذه الشروط في البيتين الآتيين: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها. فهذه هي شروط لا إله إلا الله الثمانية. ومن أهل العلم من يقتصر في عده لها على سبعة باعتبار أن الثامن الذي زيد داخل فيما قبله، أن الثامن داخل فيما قبله. وممن جمعها نظما الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول، قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وشرحها في كتابه معارج القبول، في كتاب معارج القبول شرح منظومة سلم الوصول ومطبوع في مجلدين. وأنصح باقتناء هذا الكتاب والإفادة منه، كتاب معارج القبول، فإنه كتاب عظيم جدا في بابه، كتاب عظيم جدا في بابه، وأحسن مؤلفه فيه رحمه الله وأجاد وأفاد وحشد فيه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في بيان جوانب الاعتقاد وأصول الديانة مفصلا ذلك بالأدلة تفصيلا من أبدع ما يكون وأجمع ما يكون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة مع بيان قبلها مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد إلا الله بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يتعلق بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهي قرينة الشهادة لله بالوحدانية، وهذا من عظيم شرف النبي عليه الصلاة والسلام ورفيع قدره، حيث قرن سبحانه وتعالى الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة بالشهادة له جل وعلا بالوحدانية، فلا إله إلا الله لا تقبل إلا بمحمد رسول الله، شهادة لا إله إلا الله لا تقبل إلا بشهادة أن محمدا رسول الله، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شهادة له بالرسالة. والله تعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه الغاية من بعثة الرسل، أن يطاعوا، فلا يكفي أن يقول أنا أشهد أنه رسول، بل لا بد في هذه الشهادة من طاعته، طاعة المرسل والائتمار بأمره والانتهاء عن نواهيه وتصديق أخباره. ولهذا يقول رحمه الله مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التحقيق لمحمد رسول الله، لشهادة أن محمد رسول الله، تحقيق لهذه الرسالة، وأن يقوم بما تقتضيه من طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام في أوامره والانتهاء عن نواهيه والتصديق لأخباره، لأن الذي جاء به عليه الصلاة والسلام هي هذه الأمور الثلاثة: أوامر ونواهي وأخبار. الذي جاء به عليه الصلاة والسلام هي هذه الأمور الثلاثة: أوامر ونواهي وأخبار. فمن شهد له عليه الصلاة والسلام بالرسالة فليصدقه في أخباره، وليأتمر بأوامره، ولينتهي عن نواهيه صلوات الله وسلامه عليه. فشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة للرسول، تجريد الرسول عليه الصلاة والسلام بالمتابعة، كما أن لا إله إلا الله تعني تحقيق التوحيد لله وإخلاص الدين له جل في علاه. فلا يكون المرء من أهل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا إلا إذا حقق هذه الأمور التي تقتضيها هذه الشهادة، من الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام في أوامره، والانتهاء عن نواهيه، والتصديق له صلى الله عليه وسلم في أخباره، ولا يعبد الله إلا بما شرع، أي بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام رسول، والرسول مهمته إبلاغ كلام المرسل، وما على الرسول إلا البلاغ، فمهمة الرسول إبلاغ كلام المرسل، وقد بلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، ولا شرا إلا حذرها منه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فمن قال لا فمن قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليسلم لكل ما جاء به الرسول، ليتلقى كل ما جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسليم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وجعلت طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والآية تسمى آية المحنة، من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه، هل هو من الأتباع للرسول عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا أو لا. ألا يعبد الله إلا بما شرع، لا بالأهواء والبدع، لا بالأهواء والبدع. ولهذا تكاثرت عنه الأحاديث عليه الصلاة والسلام في التحذير من البدع والنهي عنها. ومن الأحاديث العظيمة التي عدها العلماء أصل من أصول الدين التي يقوم عليها دين الإسلام، قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقال في حديث العرباض: إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهما قيام الدين كله، عليهما قيام الدين كله. فلا إله إلا الله تعني الإخلاص، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني المتابعة. والدين إنما يقوم على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في معنى قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. الخالص ما كان لله هذا مدلول لا إله إلا الله، والصواب ما كان على السنة هذا مدلول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هاتين الكلمتين قيام دين الله. وعن هاتين الكلمتين يسأل الناس يوم القيامة، يسأل الأولون والآخرون سؤالان لا بد منهما، ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ جواب ماذا كنتم تعبدون؟ لا إله إلا الله. وجواب ماذا أجبتم المرسلين؟ محمد رسول الله. إخلاص الأول إخلاص والثاني متابعة. ماذا كنتم تعبدون؟ المؤمن يخلص دينه لله، عبادته خالصة لله. وماذا أجبتم المرسلين؟ المؤمن متبع للمرسلين، سالك لنهجهم القويم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. قال: ثم يبين للطالب أركان الإسلام الخمسة، يبين بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه بقية الأركان. قد مر معنا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم مباني الإسلام بعد التوحيد، وهي البرهان لصدق إيمان الشخص، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما ذكرت عنده الصلاة، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فالصلاة برهان، أي شاهد ودليل على صدق إيمان الشخص. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فالصلاة برهان على صدق إيمان الشخص. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وشأن الصلاة في دين الله تبارك وتعالى شأن عظيم، وهي أول ما يسأل عنه العبد من الأعمال يوم القيامة. أول ما يسأل عنه صلاته، فإن قبلت فقد أفلح وأنجح، وإن ردت خاب وخسر. وقد جاء في القرآن نصوص كثيرة في الأمر بإقامتها والمحافظة عليها والعناية بمواقيتها، في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه، التحذير من السهو عنها والتفريط فيها وإضاعتها، آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في أكثر من موضع من كتاب الله سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. إلى غير ذلك من الآيات المعظمة لشأن الصلاة، المبينة لعظيم مكانتها ورفيع منزلتها من دين الله سبحانه وتعالى. والركن الثالث الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. قرينة الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا. والزكاة على اسمها زكاة لأنها تطهر المرء وتزكي قلبه وتزكي ماله وتكون بركة له ولماله. وما نقصت صدقة من مال. والزكاة قليل من كثير، قليل من كثير أعطاه الله الأغنياء، وهي صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، ويترتب عليها من المصالح والمنافع الشيء الكثير، تحقيق المودة والتكافل والتراحم والتعاون وزوال الخصال الذميمة من حسد وبغضاء وعدوان وغير ذلك. وهي من محاسن هذا الدين، من محاسن هذا الدين العظيم، لأنها تحقق مصالح عظيمة للمجتمعات المسلمة، وتظهر قوة التكافل الذي جاء به الإسلام وأوجبه وافترضه، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ولهذا لا بد أن يعنى المسلم بهذه الفريضة العظيمة، وأن يحافظ عليها، وأن يخرجها طيبة بها نفسه متقربا بها إلى ربه سبحانه وتعالى، ليفوز بتحقيقها لهذه العبادة فوزا عظيما. وما تقرب متقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى مما افترضه الله جل وعلا على عباده. والصيام شهر مبارك عظيم، افترض الله سبحانه وتعالى على عباده صيامه، وهو شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام تحقيق لتقوى الله سبحانه وتعالى، وتخليص للنفس من رعوناتها وتتبعها لملذاتها وشهواتها، وفيه جنة للعبد من الذنوب ومن سخط الرب سبحانه وتعالى، وفيه من المصالح والخيرات والبركات الشيء العظيم. وهو شهر في السنة افترض الله سبحانه وتعالى على العباد صيامه. وفي الصيام من العبر والدروس التي من وفق لأداء الصيام كما ينبغي كانت له زادا في عامه كله، يصوم شهرا لكن تبقى آثاره في العام كله بإذن الله تبارك وتعالى. وأما الحج فإنما افترضه الله سبحانه وتعالى في العمر كله مرة واحدة على المستطيع، كما قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان مستطيعا فإنما يجب عليه الحج في عمره كله مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع وتنفل، أما حج الفريضة فهو مرة واحدة في العمر كله. وتأمل رعاك الله هذه المباني الخمسة التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى، وتأمل عظم شأنها ورفيع مكانتها من دين الله، وأن من وفقه الله سبحانه وتعالى وأكرمه بتحقيقها والقيام بها كما ينبغي دخل يوم القيامة الجنة، كما في حديث معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فعد له صلى الله عليه وسلم هذه المباني الخمسة. وفي حديث جابر في صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إذا صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. والرجل الأعرابي الذي عدد عليه الصلاة والسلام عليه هذه الأركان فقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. في رواية: دخل الجنة إن صدق. فهذه الخمس هي المباني التي يقوم عليها دين الله، ويجب على المسلم أن يحافظ عليها محافظة دقيقة ويعتني بها عناية دقيقة، فإذا وفق للمحافظة عليها في حياته كان يوم القيامة من أهل الجنة، كان يوم القيامة من أهل الجنة. وهي أعظم ما يتقرب به إلى الله، كما في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولهذا ينبغي على أهل العلم وطلاب العلم أن يعنوا بحث العوام وعموم الناس على المحافظة على هذه الأركان والعناية بها، ويبين لهم مكانتها وعظيم شأنها من دين الله، وأن مثلها من الدين كمثل الأعمدة من البنيان، كمثل العماد الذي تقوم عليه الخيمة. انظر إلى الخيمة إذا سحب من وسطها العماد الذي تقوم عليه كيف أنها تسقط ولا ينتفع منها لا بحبل ولا طنب إذا أزيل العمود الذي في وسطها. فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذه الأعمدة وأن يعتني بهذه الأركان العناية الدقيقة، مستعينا بالله طالبا مده تبارك وتعالى وعونه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: رجل دخل صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة وفيها يطول الإمام، فأتى بالتكبيرتين السابقتين، فما حكم ذلك وما الصواب؟ التكبيرات التي تفوت من كان مسبوقا في صلاة الجنازة لا يأتي بها والصلاة قائمة، بل يتابع الإمام، يتابع الإمام، ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام يأتي بالتكبيرات التي فاتته، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا هو الصواب، الصواب أنه يدخل مع الإمام ثم إذا سلم الإمام يكبر التكبيرات التي فاتته، ولا يفصل بين التكبيرات بفاصل طويل لأن الجنازة ترفع، فيكبر التكبيرات التي فاتت واحدة أو اثنتين ثم يسلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول: والدتي لم تصبر على موت ابن لها وهي تبكي كل يوم، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب أن تذكر بالصبر، وأن يقرأ عليها كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن فيهما الشفاء. يقرأ عليها قول الله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قول الله سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هي المصيبة قال بعض السلف هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ويذكرها بالأحاديث الواردة في هذا المعنى، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد المؤمن قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قبضتم فلذة كبده؟ فيقول: نعم. فيقول الله: ماذا قال عبدي؟ فيقول: حمدك واسترجع. فيقول الله تبارك وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. تقرأ عليه الأحاديث والنصوص في هذا الباب، لأن مثل هذا البكاء والمداومة عليه إنما هو عن الجهل بما ينبغي أن يكون عليه المسلم في مثل هذا الموقف، وأن الواجب عليه أن يتحلى بالصبر، وإذا استمرت تبكي إلى آخر حياتها ما الذي ينفعها؟ وما الذي ينفع ولدها؟ لا تستفيد ولا تنتفع، لكنها لو تركت البكاء واشتغلت بالدعاء انتفعت ونفعت ولدها بذلك. فتعلم وتفهم. ولو أن هذا الابن اشترى لوالدته إن كانت قارئة أو يقرأ عليها إن لم تكن تقرأ كتابا نفيسا ونافعا في هذا الباب اسمه برد الأكباد عند فقد الأولاد، في جمع للنصوص والأدلة التي فيها برد للأكباد، راحة للنفوس، طمأنينة. وكثير ممن أصيب بفقد الولد ويسر الله قراءة هذا الكتاب حصل خيرا عظيما حصل خيرا عظيما. الحاصل أن مثل هذه الأعمال إنما تزول بالعلم إنما تزول بالعلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل الشعور بالألم والحزن عند المصائب والابتلاء والابتلاءات ينافي الرضا والصبر؟ الألم يحصل والحزن حزن القلب يحصل، وهذا لا يتنافى مع الرضا ولا يتنافى مع الصبر. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم دمعت عينه وحزن قلبه عليه الصلاة والسلام، ولما قيل له في ذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ودمعة العين وحزن القلب هذه رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في عباده، هذه رحمة ولا تتنافى مع الصبر والرضا. فإن إمام الصابرين وقدوة الراضين الشاكرين صلوات الله وسلامه عليه دمعت عينه لما مات ولده إبراهيم وحزن قلبه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: أنا مقيم في السعودية وجئت من اليمن في اليوم الخامس من ذي الحجة، واتصل بأخي أنه أخرج لي تصريح، وأخبرت ألا أحرم في الطائرة حتى لا تحصل لي مشكلة في المطار، ولكن عند وصولي جدة استلمت التصريح وأحرمت منها، فهل علي شيء؟ نعم، أنت لما اتجهت من اليمن إلى مكة اتجهت بنية الحج، ويلزمك أن تحرم من الميقات إذا حاذيت وأنت في الطائرة، ولم تحرم إلا بعد أن وصلت إلى جدة، وكان حقك بعد أن وصلت إلى جدة أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه. والحاصل أن إحرامك من جدة إحرام بعد أن جاوزت ميقاتك، والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، إحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، أي يذبح شاة في مكة لفقراء الحرم جبرا لترك هذا الواجب. نعم. صلى الله عليكم. يقول: الحاج أو المعتمر الذي يشترط ثم يتحلل لسبب ما، هل يلزمه القضاء؟ المشترط وهو من يقول عند عقد النية بالحج أو العمرة: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فائدة هذا الاشتراط أنه إن وجد الحابس من حصر أو مرض أو أي مانع يعوق الإنسان عن أداء الحج فإنه يتحلل من إحرامه ولا يعوق، يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء، يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء. هذا فائدة الاشتراط. فإذا كان اشترط وحصل مانع منعه من المضي في حجه فلا شيء عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: لماذا حصرت شروط لا إله إلا الله في سبعة مع أن هناك أمور لم تذكر كمثل الخوف والرجاء والتوكل؟ هذه كلها داخلة في هذه الشروط وليست خارجة عنها. والخوف والرجاء مع المحبة هذه أركان للتعبد، هذه أركان للتعبد، فكل تعبد وتقرب لله سبحانه وتعالى إنما يقام على هذه الأركان: حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. أحسن الله إليكم. قل: في معنى لا إله إلا الله بعضهم يقول: لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فهل هذا صحيح؟ لا إله نافية، لا إله، لا إله أو لا هذه أداة نفي، إله اسمها وخبرها منفي، تقديره حق، والذي دل على أن هذا هو تقديرها القرآن الكريم كما قال الله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق، وكما قال سبحانه وتعالى: له دعوة الحق، وكما في التلبية المأثورة: لبيك إله الحق، وما جاء في هذا المعنى من النصوص. فلا إله لا نافية، إله اسمها خبرها محذوف مقدر تقديره حق أو بحق، لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله، هذا هو تقدير المحذوف في هذه الكلمة، وقد دل عليه القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما تقدير المحذوف بموجود فهذا باطل، لأن إذا قيل لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله، فهذا يعني أن كل إله موجود فوالله حق أو كان حقا كان أو باطلا. فتقدير المحذوف هو حق كما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما هو أفضل كتاب في مسائل العقيدة؟ الكتب المؤلفة في العقيدة كثيرة جدا التي جمعها أهل العلم في العقيدة، كتب كثيرة جدا. والسؤال هكذا على إطلاقه، ما هو أفضل في كتاب في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق، لا يجاب عن هذا إلا بالقرآن. القرآن هو أفضل كتاب، أفضل كتاب في العقيدة والعبادة والأخلاق. وكتب أهل العلم التي ألفت في الاعتقاد أو ألفت في الأحكام أو نحو ذلك، هذه استخلاصات من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يأخذ المرء من الكتب المؤلفة في بيان العقيدة أو مؤلفة في بيان الأحكام أو المؤلفة في بيان الآداب والسلوك ونحو ذلك إلا ما كان قائما على الدليل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بالعقيدة، العلماء كتبوا كتبا نافعة جدا جمعوا فيها النصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان ما يتعلق بالعقيدة. ومن الكتب النافعة في هذا الباب ومن أنفعها وأجودها كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فهذا الكتاب مع شروحاته لأهل العلم من أنفع ما يكون في هذا الباب. وأما في باب التوحيد وإخلاص العبادة لله، فإن من أنفس ما ألف وجمع في هذا الباب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مع الاستفادة من شروحاته. نعم. صلى الله عليكم، يقول: ما حكم من يقول لزوجته إذا فعلت كذا وكذا فأنت طالق؟ ما ينبغي أن يجعل الطلاق على لسانه، وكثير من الناس ممن يجعل الطلاق على لسانه في أدنى أمر أو عند أتفه سبب يندم ندامة شديدة، يندم ندامة شديدة، ثم يبحث بعد ذلك عن المخلص والمخرج والفكاك من المشكلة التي ورط نفسه بها. وبعض الناس يجعل أيضا طلاق زوجته في الترحيب بأضيافه، وأنهم إن لم يتضيفوا عنده فزوجته طالق مثلا. هذه من المصائب، فلا ينبغي للمرء أن يجعل هذا الأمر على لسانه، بل يكون من ذلك على حذر، ولا يأتي بهذه الكلمة إلا إذا احتيج إليها، وهي آخر ما يصار إليه بعد أن يبحث عن علاجات ووسائل وأمور. فإذا أعيت الأمور ولم يبقى إلا الطلاق فلا حيلة إلا هو، فيصار إليه. أما أن يجعله على لسانه في كل مقام وفي كل حال، فهذا لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. نعم. صلى الله عليكم، يقول: هل يجوز أن تقال الأذكار، أذكار الصلاة، بعد صلاة الجنازة؟ نعم، إذا سلم من الصلاة المفروضة وبدأ المرء في الأذكار المشروعة أدبار الصلوات، ثم نودي للصلاة على الجماعة وقام ليصلي، فإنه يستكمل ما بقي من الأذكار التي توقف عن إكمالها بسبب القيام لصلاة الجنازة، يكملها بعد صلاة الجنازة، ولا حرج عليه في ذلك. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا